أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وزعموا أنها واحدة بالوحدة العددية، والحال أن وحدتها وحدة حقة ظلية للوحدة الحقة الحقيقية الوجوبية، فما رعوها حق رعايتها. كان الكلام في الاتجاه الذي انتهت إليها مدرسة، أو الاتجاه الذي انتهى إليه مدرسة الحكمة المتعالية، من أن النفس مع أنها واحدة، حقيقة واحدة، إلا أنها لها مراتب متعددة، وهذه المراتب تبدأ من أدنى درجات عالم المادة وتنتهي إلى أعلى درجات عالم التجرد العقلاني، بل وما فوق العقلاني. من هنا صار بصدد بيان الإشكالات الموجودة في كلمات المشائين وفي كلمات المتكلمين، فقال أن بعض هؤلاء نزهها تنزيها بأن جردها عن كل أمر مادي، وهي نظرية المشائين، وبعضهم جسمها وجسدها بنحو لم يبقي فيها أي مجال للتجرد والتروح، وهو نظريات المتكلمين. والحقيقة أنها هكذا. هذه المسألة، وهي مسألة أن النفس لها وحدة عددية أو ليست لها وحدة عددية، من المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الأعلام، في أن الأعداد لها وجود في عالم المجردات أو ليس لها وجود في عالم المجردات. مبنى جملة من المحققين ومنهم شيخ الأستاذ الشيخ جوادي من أن الأعداد لا وجود لها إلا في عالم المادة، فلا وجود لها في عالم المثال فضلا عن العالم العقلي، لأن العدد كم، والكم يحتاج إلى مقدار، والمقدار إنما هو قائم بالجسم، فما لا جسم له لا مقدار له، وما لا مقدار له لا عدد فيه. ومن هنا يوجه هذه الكلمات التي وردت من المشائين في بيان العقول العشرة، يقول: ليس المراد هو العدد، وإنما المراد شيء آخر. في قبال ذلك اتجاه آخر يرى بأن الأعداد توجد في المجردات، ولكنه أيضا على خلاف في مطلق المجردات الخيالية المثالية والعقلية، أو تختص بالمجردات المثالية، أما العقلية فلا. ومن هنا نجد بأن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول بأن النفس ليست وحدتها وحدة عددية. لماذا؟ لأن النفس موجود مجرد، فإذا كان موجودا مجردا بعد لا معنى لأن تكون فيه وحدة عددية، وإذا كانت فيه وحدة فهي وحدة حق حقيقية. ستارة هكذا يوجه هذا الكلام، وأخرى لا، يقال بأنه مراده أن النفس ليست لها وحدة عددية، يعني ليست الوحدة زائدة على ذاتها عارضة عليها، بل الوحدة من شؤون وجودها، فلهذا تكون وحدة حقة. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا تارة أن الوحدة عارضة زائدة على المعروض، وأخرى أن الوحدة عين ذات المعروض. فالهي التي هي زائدة سميناها بأسمائها المختلفة في باب الأعداد هناك من البداية والنهاية، أما التي الوحدة عين ذاتها، فعبرنا عنها بأنها وحدة حقة، ولكن هذه الوحدة الحقة على قسمين: وحدة حقة حقيقية وهي المختصة بالواجب سبحانه وتعالى، ووحدة حقة ظلية. هنا يريد أن يقول بأنه النفس لا أقل فيها وحدة حقة ظلية، ولكنه النفس ليست كذلك، يعني ليست فيها وحدة حقة ظلية، وإنما نعم يمكن أن تكون مظهرا للوحدة الحقة الظلية، لا أن فيها وحدة حقة ظلية. وإلا بتعبير أهل المعرفة فإن الوحدة الحقة الظلية إنما هي للصادر الأول، ولا توجد لغيره حتى للعقل الأول، باعتبار أن العرفاء يميزون بين الصادر الأول وبين العقل الأول على خلاف مباني الفلسفة بمختلف اتجاهاتها، من الحكمة المتعالية إلى المشائية إلى الإشراقية، جميعا ترى أن الصادر الأول يفاوق العقل الأول، ولكن العرفاء لا يقبلون ذلك، وإنما يقولون أن الصادر الأول ليس هو العقل الأول، وإنما العقل الأول هو مظهر من مظاهر الصادر الأول يمثل جنبته العقلية فقط، وإلا الصادر الأول وجود شامل لكل عالم الإمكان، وهو الإنسان الكامل، والإنسان الكامل في نشأتنا مظهر له. فالوحدة الحقة الظلية عندهم تطلق على الصادر الأول، نعم، حيث أن هذا الصادر الأول فيه عقل وخيال وحس، فلهذا نجد أيضا مظهره في نشأتنا وهو الخاتم أيضا فيه عقل وخيال وحس ومادة يأكل ويمشي. هذا الموجود الذي هو الصادر الأول وله مظاهر في عالمنا، النفس الإنسانية هي مظهر الصادر الأول مو مظهر العقل الأول، يعني أيضا فيه عقل وفيه خيال وفيه حس وفيه مادة ونحو ذلك من الأمور. على أي الأحوال، إنما ذكرت هذا حتى لا يتبادر إلى ذهنكم، أو أنه إذا قرأتم في بعض الكتب، لأنه قاعد عادة يقع مثل هذا الخلط، أنه تارة يعبر عن الصادر الأول بأنه وحدته وحدة حقة ظلية، وأخرى يقال لأي نفس إنسانية بأنه ماذا وحدته وحدة حقة ماذا ظلية. إذن كيف يمكن التوفيق بين مثل هذه الكلمات؟ المهم التوفيق بنحو الإجمال ما أشرنا إليه. على أي الأحوال، قال: وزعموا أنها واحدة بالوحدة العددية. حتى يمكن أن تفسر هذه العبارة بشكل ثالث بقرينة ما تقدم، مرادهم من الوحدة العددية يعني لها مرتبة واحدة، حيث أن المشائين قالوا هي تجرد ليس إلا فهي مرتبة واحدة، والمتكلمين قالوا هو جسم ليس إلا وهو مرتبة واحدة، ولكن نحن نقول لا، ليس له مرتبة واحدة، وإنما هذه الحقيقة الواحدة لها ماذا؟ لها مراتب متعددة. ومن هنا بعد ينسجم البحث بأن المراد من الوحدة الحقة الظلية يعني موجود مع أنه واحد، ولكن واحد وحدته مشككة وليست وحدته ماذا؟ ذات مرتبة واحدة. وزعموا أنها أي النفس واحدة بالوحدة العددية، والحال أن وحدة النفس وحدة حقة ظلية. للوحدة، هاي الظلية هاي للوحدة متعلق بالظلية، ظلية لأي شيء؟ للوحدة الحقة الحقيقية الوجوبية، باعتبار أنها هذه أي الوحدة الحقة الحقيقية لا وجود لها إلا في الواجب سبحانه وتعالى. فما رعوها حق رعايتها كأنه إشارة إلى قوله وما قدر الله حق قدره، لأن هذا ظل ذاك، فإذا كان هذا ظل ذاك وإن الله خلق آدم على صورته، إذن كما أنه لم يقدر الله حق قدره، هنا أيضا لم يرعوها حق رعايتها، فلم يعطوها تلك المراتب التي ينبغي لها، فما رعوها حق رعايتها. بل إذن ما هي النفس؟ قال النفس هي بل أنها لم تتجافى الجسم على طريقة الحذف والإيصال، مسألة أدبية على طريقة الحكيم السرزواري رحمة الله تعالى عليه، إذا صارت مناسبة يذكر أيضا فكم قاعدة من القواعد الأدبية حتى يصحح كلامه في الشعر وفي النظم. يقول لم تتجافى الجسم، يعني لم تتجافى عن الجسم على طريقة الحذف، حذف الحرف والإيصال، أي عن الجسم، وذلك كقوله تعالى واختار موسى قومه، يعني واختار موسى من قومه. قال لم تتجافى الجسم إذ توقيتية، يعني في الوقت الذي هي تتجرد لا تتجافى، فهي تصعد ولكنه صعودها ليس على نحو التجافي، وإنما على نحو ماذا؟ على نحو التجلي إن صح التعبير. إذا يتذكر الإخوة نحن قلنا أن التنزل على نحوين، تنزل على نحو التجافي وهو المكاني، وتنزل على نحو ماذا؟ التجلي، هذا في قوس النزول. في قوس الصعود أيضا عندنا صعود ماذا؟ على نحوين، صعود على نحو التجافي عندما يصعد إلى المرتبة اللاحقة أو الأعلى بعد غير موجود في المرتبة الدانية، هذا صعود على نحو التجافي بعد غير موجود، يكون صعودا مكانيا، وصعود إن صح التعبير على نحو التجلي وهو عندما يصعد مرتبة أعلى لا يفقد المرتبة التي هي أدنى، وهذا هو اللبس بعد اللبس الذي أشرنا إليه بالآن. يقول عندما يوجد لها جسم وتكون لا يتبادر إلى ذهنكم على أنه هو على نحو ماذا؟ على نحو التجافي. لم تتجافى الجسم، يعني عن الجسم، إذ تروحت وتجردت، أي لا يشذ عن حيطة إشراقه وسعة ماذا؟ وسعة ذاته، لأن قيام البدن بالنفس لا قيام النفس ماذا؟ بالبدن، لأن حلول النفس في البدن ليس حلول المحتاج إلى المحتاج إليه، بل حلول المقوم إلى في المتقوم، حلول الصورة ماذا؟ في المادة، بل في مرتبة أعلى ثم أعلى ثم أعلى، تصل النفس إلى أنها تستطيع أن توجد لنفسها أبدانا متعددة في مواضع متعددة. فكل يقول رأيته في المكان الكذائي، هذا بعد قوة النفس، لأنه بعد يكون قادرا على إيجاد أبدان له متعددة، وهذا هو الذي يقولون فيما يرتبط بمقام الأبدال، يعني يستطيع أن يوجد لنفسه بدلا في كل مكان. طبعا على أساسه عد تحل عندنا مسألة من المسائل الأساسية في البرزخ، وهو أن كل مؤمن عند موته يرى الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام، فإذا مات 1000 إنسان في وقت واحد، وهؤلاء كيف يمكن أن يكون الأمير عندهم في آن واحد؟ هذه بعد قدرة النفس على إيجاد ماذا؟ على إيجاد أبدال لها في كل موضع وفي آن واحد. قال إذ تروحت وتجردت، أي لا يشذ عن حيطة إشراقه وسعة ذاته وكذلك لم تجاف الروح أي عن الروح إذ تجسدت. إذا كان لها جسد لا يتصور بأنه ماذا؟ ليس لها روح، فهو وحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة. بل هو بلي لا، طي الأرض له قانون آخر، طي الأرض له قوانين أخرى. إذ تجسدت بل هو هذا الباب إذا تجسدوا من وراكم، بل هو الأصل المحفوظ والسنخ الباقي فيهما، يعني النفس هي هي ولكنه في هذا المقام، وهي هي ولكنه في ذاك المقام. كيف؟ ذكرنا مرارا أن ملاك الوحدة هو الاتصال، وهذا الموجود ماذا؟ موجود مراتبه ليست على نحو الانفصال والانعزال، وإنما على نحو ماذا؟ على نحو الوجود الواحد المتصل. فإذا كان متصلا فهو واحد حقيقة، وإن كانت لكل مرتبة أو لكل مقطع مفروض من قبل العقل سنخ من الآثار تختلف عن المقطع الآخر. بل هو الأصل المحفوظ والسنخ الباقي فيهما، كما ترى من حال الناس في هذا العالم أنها تارة مع الله وملائكته المقربين، وذلك عند تذكره وتذكر أسمائه تعالى ومقربي حضرته وهم الأولياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وتارة يكون ماذا؟ تكون النفس، وتارة مع بهيمة شهوته. هو بالأدق كان يقول شهوتها لأن الضمير يعود على النفس، وإن كان يمكن التصحيح بأن نقول يعود على ذلك المجرد، وتارة مع بهيمة شهوته وسبع غضبه، وهي في الحالين سواء كانت مع الله وملائكته ومقربي حضرته أو مع ماذا؟ مع شهوتها وغضبها، وهي في الحالين واحدة. ولكنه عموما النفس لا تستطيع أن تحفظ المقامين معا، يعني إذا كانت مع الله بعد تنشغل عن الشهوة والغضب، إذا كانت مع الشهوة والغضب فإنها ماذا؟ تنشغل عن الله سبحانه وتعالى. يعني مقام أنه لا يشغله شأن عن شأن هذا لا يكون إلا للأوحدي من البشر، وإلا لكل أحد لا يمكن أن يصل إلى هذا المقام، وهو أنه مع شهوته وغضبه أو مع كونه مع الله لا ذاك يشغله عن هذا ولا هذا يشغله عن ذاك. يعني الوصول إلى مقام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، يعني تلك المعية القيومية أن يراها الإنسان بكل وجوده، هذا ليس بالأمر السهل لكل أحد على أي الأحوال. قال وهي في الحالين واحدة، لماذا؟ لأنها متصلة. فكل حد، طبعا كل حد مفروض من قبل العاقل، وإلا ليس كل حد فعلي في الواقع الخارجي، وإلا لو كان كل حد فعلي في الواقع الخارجي لكان الواحد ماذا؟ لكان الواحد كثيرا، والوحدة وحدة صناعية. فكل حد أي مرتبة من مراتب النفس مع حد آخر، أي مع حد آخر مفروض من قبل العاقل، هو لماذا هو أساسا التعبير بهو أيضا فيه ماذا؟ فيه مسامحة. لماذا؟ باعتبار أنه هو فرع ماذا؟ فرع الكثرة، فرع الاثنينية، وفي الواقع توجد اثنينية أو لا توجد اثنينية؟ نعم بفرض العقل توجد اثنينية وكثرة، ومن هنا صح أن نقول هو، وإلا في واقع الأمر لا توجد هناك كثرة حتى نقول هو. مع حد آخر هو هو باعتبار أن النفس ناظمة شتاتها ومؤلفة بين متخالفاتها، وأن وجود النفس الذي هو الأصل عين الوحدة والتشخص، وهذا هو المدار، وفي مراتبها التي يجوز عليها الحركة. قد عرفت كيفية بقاء الموضوع إذا تذكرون، هذا إشارة إلى الإشكال الذي ذكره المشاؤون في مسألة ثبوت الحركة الجوهرية. قالوا إذا وقعت حركة في الجوهر فلا يوجد عندنا ماذا؟ موضوع ثابت، لأنه الحركة عرض وتحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع تقوم به. فإذا تغير الموضوع بعد الموجود الجديد غير الموجود السابق، لأنه لا يوجد أي جهة اشتراك بين السابق وبين اللاحق. يتذكر الإخوة هذا الإشكال الذي ذكره المشاؤون لإنكار الحركة الجوهرية، وهناك أجبنا بجوابين. الجواب الأول قلنا هناك موضوع محفوظ، وهو ماذا؟ وهو المادة الأولى، حيث أنها موجودة في السابق وفي اللاحق على حد سواء، لأن المادة الأولى واحدة بالوحدة الشخصية كما هو في محله. هذا أولا. وثانيا قلنا لا، الجواب الأدق في المسألة أن الحافظ للموضوع وهو ماذا؟ هو اتصال هذا الوجود، والاتصال هو ملاك ماذا؟ ملاك وحدته. لو كان بنحو الكون والفساد كان يأتي هذا الكلام، ولكنه ليس بنحو الكون والفساد، بل هو وجود واحد ماذا؟ متصل، فالموضوع محفوظ. هذه إشارة إلى ذلك الإشكال والجواب عنه. يقول وفي مراتبها التي يجوز عليها العرف حركة، قد عرفت كيفية بقاء الموضوع وإن بوجه، وهو اعتبار بشرط لا. إذا أخذت هذه المراتب بشرط لا، يعني كانت ماذا؟ متوقفة في الواقع الخارجي، فإذا توقفت بعد أين هذا من ذاك؟ لا يحمل أحدهما على الآخر. وهو اعتبار بشرط لا صح عنه، أي عن كل حد سلبه، أي سلب الحد الآخر عن الأول. ولكن النفس لا تقع في عرض هذه الحدود، بل هي في طولها. يعني لا يوجد احنا عندنا شيء نسميه نفس، وعندنا شيء نسميه ماذا؟ طبيعة وجسم، واحدهما في عرض الاخر. لا يوجد هذا، وانما توجد عندنا حقيقة، هذه الحقيقة لها عدة مراتب ماذا؟ طولية. فليست النفس وجودا في عرض ماذا؟ هذه المراتب، بل هو الوجود الذي له هذه المراتب. حتى هو وجود بأي نحو؟ لعله تأتي الإشارة إليه في أبحاث لاحقة. قال ولكن النفس لا تقع في عرض الحدود بل في طولها، كأنها، يعني هذه الحدود، صور هي معناها، وقشور هي مغزاها. غرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة، وهي عشرة. ياهو لا، كأنها يعني النفس. صور هي أي النفس معنى تلك الصور، وقشور هي أي النفس ماذا؟ مغزى تلك الصور أو مغزى تلك القشور. غرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة. حضور ذاتنا لذاتنا لدى إدراك ذاتنا يرى التجرد، هذا البرهان الأول. كذا تجردات المرسلة وكون فعل النفس لانتهاء له، هذه برهانان. هسه احنا ان شاء الله بل كن نوفق هذا البرهان الاول اليوم نقرره. كذا حضور ذاتنا لذاتنا لدى ادراك ذاتنا يرى التجرد، وهي عشرة. الاول قولنا حضور ذاتنا لذاتنا، هذا البرهان أساسا لا بد أن يعلم أنه أهم نقطة في هذه البراهين إثبات التجرد العقلاني للنفس، وإلا إثبات التجرد الخيالي للنفس قد تقدم الكلام عنه فيما سبق. إذن محط هذه الأدلة أولا وبالذات هو إثبات ماذا؟ إثبات التجرد العقلاني للنفس، وأن النفس لها تجرد عقلاني. هسا التجرد الخيالي نقول لا أقل، ثبت ببرهانين في الأبحاث السابقة من أن الخيال مو فقط الخيال، الحس المشترك وغيرها مجردات ماذا؟ مجردات برزخية، مجردات خيالية. هذا البرهان يمكن أن يقرب بتقريبين، تقريب ورد ذكره هنا يعني في الماسن في الشرح، شرح المنظومة، وتقريب ذكره الآملي في حاشيته على المنظومة، وأحدهما قريب من الآخر، ولكن أحدهما من قبيل الشكل الثاني والآخر من قبيل ماذا؟ الشكل الثالث. أما البرهان المذكور هنا وهو الشكل الثاني، وهو أنه كما قرأتم في المنطق أن الشكل الثاني هو أن يكون الحد الأوسط محمولا فيهما معا، يعني محمول في الصغرى ومحمول ماذا؟ في الكبرى. هذا الشكل الثاني. الشكل الثالث ما هو؟ أن الأوسط موضوع فيهما، أي في الصغرى وفي الكبرى. وبعد الشكل الأول والرابع ماذا؟ واضح متعاكسا كما هو معلوم. حتى البرهان هكذا، التفتوا جيدا. الآن نقرب البرهان بالشكل الثالث، الشكل الثاني الذي ذكره في المت. تعالوا معنا إلى السطر الثالث، التفتوا جيدا. قال: فذاتنا حاضرة لذاتنا، أي ليست موجودة للمادة. هذه صغرى القياس، صغرى القياس. فذاتنا ليست موجودة للمادة، وكل مادي موجود للمادة، فذاتنا ليست بمادية. أعيد: ذاتنا ليست موجودة للمادة. هسه من حقك أن تسأل الدليل على ذلك، بحثه يأتي، ولكن الآن فقط أريد أقرب الطريق حتى أنا أقرب طريقة الاستدلال قياس من الشكل الثاني حتى يتضح البرهان، ما هو دليل الصغرى، ما هو دليل الكبرى. ذاتنا ليست موجودة للمادة، هذه الصغرى، ما هو الدليل، بحثه يأتي. وكل مادي موجود للمادة، فنفوسنا ماذا؟ ها؟ ليست مادية، وإلا لو كانت مادية كانت موجودة للمادة، مو موجودة ماذا؟ لذاتنا. والمفروض في الصغرى أن ذاتنا موجودة للمادة لو موجودة لنا، ها؟ الصغرى. فذاتنا موجودة لنا، لذاتنا، حاضرة عندنا، فهي ليست موجودة للمادة، هاي صغرى القياس. وكل مادي موجود للمادة، إذن فذاتنا ماذا؟ ليست بمادية، وإلا لو كانت مادية كانت حاضرة عندنا، عند المادة، مو حاضرة عندنا. ما أدري واضح الشكل الثاني من القياس. إذن هذا الشكل الثاني هو أن ذاتنا ليست موجودة للمادة. شوفوا، ليست موجودة للمادة، ليست موجودة للمادة، هاي موجودة للمادة هو المحمول. وكل مادي موجود للمادة، أيضا نجد المحمول في الكبرى أيضا متكرر، إذن فذاتنا ماذا؟ ليست مادية. هذا التقريب الذي ذكره هنا الآملي في حاشيته، هكذا يقربه. طبعا هم نسميه قياس من الشكل الثاني، مع أنه ليس هو قياس من الشكل الثاني، وإنما هو قياس من الشكل الثالث. يقول: وهذا البرهان يمكن تنظيمه على مجلد الثاني صفحة 352. يقول: إنما هو بتشكيله على صورة الشكل الثاني. ما هو الشكل الثاني؟ يقول: الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعا في الكبرى والصغرى. من الواضح أنه أكو خطأ، إن شاء الله في المطبعة. المهم الأمر سهل ولكن تقريب البرهان. يقول هكذا نقول: ذاتنا حاضرة لذاتنا. التفتوا جيدا، شوفوا شكل القياس بعد اختلف. هناك كان ذاتنا ليست موجودة للمادة، ذاتنا حاضرة لذاتنا، هذه صغرى القياس. كبرى القياس: وكل ذات حاضرة لذاتها لم تكن حالة في المادة. وهذا كبرى القياس، فذاتنا ليست حالة ماذا؟ في المادة. وهذه هي النتيجة. ما أدري واضح هذا؟ هسه سواء كان على الشكل الثاني أو على الشكل الثالث، في النتيجة نحن لابد أن نثبت أن ذاتنا حاضرة ماذا؟ لذاتنا. فإذا كانت ذاتنا حاضرة لذاتنا، بعد لا يمكنها أن تكون حاضرة ماذا؟ ها؟ للمادة. وإلا لو كانت حاضرة للمادة فهي ذاتنا حاضرة لنا تكون، لو تكون للمادة تكون للمادة. إذن يتفرع على حضور ذاتنا لذاتنا أنها ماذا؟ ليست في المادة. واللطيف أنه في سطرين هذه المقدمات الطويلة الهيدجي عند جملة واضحة يبين البرهان في جملتين. حتى التقريب البرهاني يبقى، يقول: مفاد البرهان هذا المعنى، في صفحة 518 من تعليقة الهيدجي آخر الصفحة، يقول حاصله في سطرين، حاصل البرهان هذا وهو أن إدراك الشيء لما كان عبارة عن حصول المدرك للمدرك، وهذا تقدم بحثه مفصلا في أبحاث العقل والعاقل والمعقول، أن الإدراك لا يتحقق إلا بأن يكون المدرك للمدرك، وبعبارة المشائين أن يكون المدرك في المدرك. هسه احنا نقول للمدرك باعتبار انه نريد ان يتم على جميع المباني كما سيتضح. على مباني المشائين اذا يتذكر الاخوة في ابحاث سابقة قلنا بانهم يرون ان الصور قائمة في النفس قياما حلوليا، فيكون المدرك في المدرك. ولكنه على مباني الحكمة المتعالية بعد ليس المدرك في المدرك وانما للمدرك. على أي الأحوال، قال: الإدراك عبارة عن حصول المدرك للمدرك، فكل من أدرك ذاته، يعني ماذا؟ يعني حصلت ذاته لذاته، هذا هو الإدراك بناء على المقدمة الأولى. يجب أن يكون هذا الإدراك مفارقا عن المحل. لماذا؟ يقول: إذ لو كان في محل لكان ذاته غير حاصل لذاته، بل حاصل ماذا؟ في المحل، لأن الإدراك إنما هو حصول المدرك ماذا؟ للمدرك. إذن إذا تحقق إدراك، ها، هذا الإدراك إذا قلنا أنه للذات كما أنه أنا أعلم ماذا؟ بذاتي، بعد لا يمكن أن يكون ماذا؟ ها؟ في محل، وإلا لو كان في محل لكان إدراكا ماذا؟ للمحل لا لذاتي. ما أدري قدرت في جملتين أوصل البرهان أو ما قدرت، بلي هسه مو بحثنا. إيه هو بلي نفس هذا، وهو أنه عندما يقول فنفوسنا ليست مادية، فذاتنا إذن حاضرة ماذا؟ لذاتنا. إذن ملخص البرهان في جملتين هو أن النفس تدرك ذاتها، فإذا أدركت ذاتها فليس ذلك الإدراك في محل. لماذا؟ لأنه لو كان في محل فالمحل كان مدركا، لا أن الذات كانت مدركة. واضح هذا المطلب؟ خب الآن الآملي رحمة الله تعالى عليه لا يذكر مجموعة من المقدمات، وهذه المقدمات تقدم الكلام عنها فيما سبق. أولا يقول: لا شبهة في أننا نتعقل ذواتنا، وهذا هو الذي يتذكر الإخوة حتى يواجعون، احنا بعد كثير لا نقف عنده. في النهاية في الفصل الأول في بحث العاقل والمعقول هناك قال: ومن العلم أيضا علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها ويعبر عنها ها بأنا. قلنا هذا العلم موجود، وهذا العلم لا يمكن للإنسان ماذا أن يغفل عنه، وليس مراده من علمه بذاته قولنا أنا موجود، لا لا لا، هذا أنا موجود صورة مأخوذة ماذا من ذلك العلم. وإلا أنت تجد حتى في حال النوم بعد لا يوجد عندك أنا موجود، هاي الجملة غافل عن هاي الجملة، ولكن تقول رأيت سمعت تكلمت تألمت سررت بكيت ضحكت، هذه بكيت ضحكت تألمت، هذه معناه أنك عالم بأنا أو لست بعالم، مع أنك نائم غافل عن علم الحصول أو لست غافلا عن علم الحصول. إذن قولهم علم الواحد بذاته مو مرادهم من علم الواحد بذاته يعني قولنا أنا موجود، لا، هذا أنا موجود علم حصولي مأخوذ من ذلك العلم الحضوري الذي هو، ومن هنا يعلم الإنسان بذاته أنها موجودة حتى لو لم يكن يعرف الألفاظ، بعد لا يستطيع أن يقول ماذا ها أنا موجود، لا يستطيع ذلك، ولكن يعلم أنه موجود أو لا يعلم، يعلم. فلهذا إذا يتذكر الإخوة قلنا اجتماع النقيضين مرتكز عند كل إنسان. نعم الفرق أن الكبير يستطيع أن يعبر عن هذا الأمر الوجداني، والصغير ماذا لا يستطيع أن يعبر عن هذا الأمر الوجداني، يعني المفاهيم والألفاظ غير موجودة، وإلا حقيقة اجتماع النقيضين ممتنعة، موجودة أو غير موجودة في المقام أيضا كذلك. فإذا هاي المقدمة الأولى، أننا نتعقل ذواتنا مما لا ريب فيه، هاي مقدمة. والمقدمة الثانية أن هذا المعقول لنا ليس هو المعقول بالعرض، بل هو ماذا؟ بل هو المعقول بالذات. ما الفرق بين المعقول بالعرض وبين المعقول بالذات؟ ذكرنا في محله هناك في الفصل الثاني، وهو أن المعقول بالعرض المعقولية عارضة عليه زائدة على ذاته، بخلاف المعقول بالذات أساسا سنخ وجوده أنه ماذا؟ المعقولية، وأنه مدرك لشيء آخر. فلهذا في المعقول بالعرض المعقولية أمر عارض ماذا؟ على الأمر الخارجي، ومن هنا قد يكون موجودا وليس بمعقول، بخلاف المعقول بالذات مو أن المعقولية أمر عارض عليه، يعني يكون موجودا وليس بمعقول، هذا محال. لماذا؟ لأن سنخ وجوده سنخ من وجود أنه ماذا؟ للغير وفي الغير ونحو ذلك. ومنه إذا يتذكر الإخوة نحن انتقلنا إلى بحث اتحاد العاقل والمعقول، قلنا المعقول سنخ وجود للعاقل للمدرك، هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أنه كل معقول هو للمدرك، يعني قائم ماذا به، طبعا مو كل معقول بل كل مدرك، سواء كان مجردا أو كان ماذا محسوسا، كليا أو جزئيا. ورابعا أن علمنا بذاتنا حصولي أو حضوري، ها؟ علمنا بذاتنا حصولي أو حضوري. هناك أقمنا براهين متعددة في النهاية لإثبات أن هذا العلم علم ماذا؟ حضوري، يعني ذاتنا ووجودنا حاضرة لذاتنا، لا أن هناك صورة مأخوذة من ذاتنا علمنا بتلك الصورة. بأي برهان؟ ببرهان أنه يلزم اجتماع المثلين لو قلنا بأنه صورة حاصلة، ببرهان أن ذاتنا معلومة لنا، فلو كانت حصولية كانت تصدق على ماذا؟ على كثيرين، مع أنها هي ماذا؟ شخص خارجي. هسه الإخوة شوي راجعون للنهاية، حواش النهاية، حتى أنه بعد نجمع هاي المقدمات ونأخذ النتيجة، والحمد لله رب العالمين.